السائل لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول: أرجو من فضيلة الشيخ توضيح الإجابة على هذا السؤال. حججت مع حملة من حملات الحج، ونظرا لأنني كنت المسؤول فيها انشغلت يوم عرفة بالبحث عن الباص التائه، ولم أتمكن من الوقوف بعرفة إلا بعد العصر حوالي نصف ساعة، وبعد المغرب حوالي نصف ساعة، فما حكم حجي مأجورين؟ حج هذا السائل صحيح، واشتغاله بحواجه إخوانه مما يثاب عليه.